وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. إخوة الإيمان، حياكم الله، آواكم الله، ثبتكم الله، نصركم الله، وسدد على الخير خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. الله الله ما شاء الله. ان الله حجك يا الله سلامة الله. رزقك بحجه ثانيه ان شاء الله قادر. الله الله فيك. الله لك في اولادك. الله يبارك على خير. الله الله الله سلام الله الله الله الله السلام عليكم. أهلا. السلام. الله فيك. حياك الله. كيف أيامكم؟ الحمد لله. من العيدين إن شاء الله. الله يخليك. تفضل إن شاء الله. جاهز إن شاء الله. كل سنة طيب. السلام عليكم. عود. الله فيك. السلام عليكم. الله فيك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك.